وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيتها أن يقوى التخيل بحيث يقدر على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة ويشاهد في اليقظة عالم الغيب. يقول الخاصية الثانية للنفوس القوية والإنسان الكامل بعد قوة الحد أن تتمكن النفس لقوتها أن تمنع أن تتمكن النفس في قوتها من استخلاص الإنصافية أي الحس المشترك في عالم اليقظة من الاشتغال بالأمور الحسية حتى يكون الإنسان قادرا في يقظته من مشاهدة الحقائق ومن أخذ الوحي من المبادئ العالية. فيتمكن هذا الإنسان أن يأخذ من عالم البرزخ ويشاهد الأمور هنا، فيسمع الصوت والصورة من الملك ومن عالم أعلى لقوة نفسه كما قالوا. وثانيتها يعني وثاني الخواص الثلاثة أن يقوى في الشخص وفي الإنسان الكامل التخيل بحيث يقدر هذا الشخص على استخلاص الحس المشترك وهو المعبر عنه بالبنطاسية عن استخلاصه عن الحواس الظاهرة بأن يمنع الحس المشترك من الاشتغال بالحواس الظاهرة. ويشاهد هذا الإنسان لقوة حسه ومنع خياله الحس المشترك من العمل بالحواس المشتركة، ويشاهد في اليقظة عالم الغيب. فالبنطاتيا أي الحس المشترك الصوتين هذا وما أطلق عليه يعني والصورة عن كلمة الصوت وكلمة الصورة المعطوف على الصوت مفعول مقدم لقولنا ناله، فناله فعل وفاعل تأخر في الشعر، هو فاعل لكلمة الصوت والصورة معطوفة على الصوت. فكأنه قال نال هذا الشخص لقوة خياله الصوت والصورة من الحس المشترك، مفعول مقدم لقوة قولنا ناله ناله من أي مكان تناول الصوت والصورة. قال من فورقيا أو من فورقيا كلمة يونانية والمراد منها عالم المثال، أي تنال النفس القوية من عالم المثال الصور والأصوات. من ورقليا وهو عالم المثال باصطلاح حكماء الفرس وهم السفلويون القدامى. فإذا يعتقد هؤلاء أن هذه الأصوات والصور المشاهدة في عالم اليقظة تؤخذ من عالم المثال المعبر عنه بفورقليا أو فورقليا، وهو أي وفورقليا عالم المثال باصطلاح حكماء الفرس، أو فورقليا أفلاكه أي أفلاك عالم المثال. فإذا الصور إما أن تؤخذ من عالم المثال أو تؤخذ من أفلاك عالم المثال، بل من وهو عالم المثال أو أفلاكه أي أفلاك عالم المثال. كما أن جابر صا وجابل قا من مدن عالم عناصره، أي من مدن عالم عناصر المثال. بل فإذا يعتقدون أن هناك بعض المدن ليست عنصرية بهذه الصورة الطبيعية، بل هي من مدن عالم المثال. قد نال فعل وفاعل متأخر، أي قد نال هذا الشخص الصوت والصورة من بنطاسيا في حال كون هذه الصور التي نالها من عالم المثال. قد نال في غاية حسن، يعني هذه الصور وهذه الأصوات التي ينالها الشخص لقوة نفسه وتسلط خياله على الحس المشترك، نالها في غاية حسن، لأنه قد ورد أيضا أن الرسول الأعظم كان في بعض الأحيان يشاهد جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلب، ودحية الكلب هو من أجمل فتيان العرب آنذاك. فإذا يعتقدون على أن لكل مرتبة عالية مثال في المرتبة الثانية، فجبرائيل عليه السلام في واقعه التجردي له تحقق لو شاء أن يتحقق به في عالم المثال، وله تحقق في عالم المادة، فهي ظهورات العالم الأعلى في العالم الأدنى في غاية حسن باهر في غاية حسن الظرف حال من المفعول. ما هو المفعول؟ الصوت في حال كونه في غاية حسن، والصورة في حالة كونها في غاية حسن، يعني نال صورة في حال كونها في غاية حسن، أو نال صوتا في حال كونه في غاية حسن. كيف ينال هذه الأمور؟ كيف ينال هذه الأمور في غاية حسن؟ قال: إذ تحليل للقضية. إذ هذه الصورة وهذا الصوت يحاكي عالم القواهر، إذ ما ناله الشخص من الأصوات من في عالم المثال أو في أو الصورة في عالم المثال، هذه مثال وحكاية عن عالم القواهر، أي عن عالم المجردات. فإذا العالم مثال وآية لله سبحانه وتعالى، فظهر حسنه الذاتي في حسن عالم الإنسان ونظمه، فكان مثالا لذلك الحسن الذاتي الإلهي. فالعالم كله موزون ومنظم ومعتدل وحسن، والذي يرى فيه عدم حسن لأنه يلحظ الشيء بجانب دون جانب. فإذا نظر إلى العقرب مثلا بما هو عقرب، ونظر إليه بلحاظ أنه قد يؤذي إنسانا، قد يتصور أن خلق العقرب لم يكن حسنا، لكن العارف لا ينظر إلى العقرب بهذا اللحاظ، ينظره بما له من الترابط بعالم الإمكان. فمن نظر إلى الأشياء بما لها من الارتباط ككل لوجدها حسنة. فإذا عالم الإمكان جميل لأنه مثال للجمال الإلهي، وعالم المثال جميل لأنه مثال للعالم الأعلى، أي للقواهر المجردة. وعالم المادة جميل لأنه ظهور ومثال لعالم البرزخ، هكذا قالوا إن كل عالم هو مثال وحكاية وآية ودلالة على عالم أرفع من ذلك العالم. ولذا قال: إذ ذا، أي ما حصل من الصورة الحسنة والصوت الحسن، يحاكي، أي هو مثال وحكاية، يحاكي عالم القواهر، أي عالم المجردات. أي كيف لا تكون الصورة وكيف لا يكون الصوت في غاية الحسن، وما يناله الإنسان الكامل برز وظهر من الباطن الى الظاهر، يعني برز من عالم العلل، لان العلل دخيلة في باطن الشيء، دخيلة في باطن المعلول، فما يناله الانسان من جانب العلل يكون حسنا لانها من العوالم الرفيعة الحسنة. وما يناله الانسان الكامل برز من الباطن الى الظاهر، يعني برز من عالم العلل والمؤثرات التي هي باطن حقيقة المعلول الى الظاهر الى عالمنا هذا، فكانت مشهودة. وجميع ما يرى في هذا العالم ويسمع رقائق الحقائق التي هي الأنوار القاهرة، هذا العالم رقيقة عن تلك الحقائق العظيمة، فهذا العالم كأنه وجود رقيق، كأنه وجود ضعيف يحكي عالم الأقوام. فعالم الطبيعة وجود رقيق ضعيف يحكي عالم الأقوى، وهو عالم المثال. وعالم المثال رقيقة عالم القواهر، وعالم القواهر رقيقة وظل عالم الوجود، والكل أي وجميع عوالم الإمكان هي رقيقة ومثال الحق سبحانه وتعالى، فهي تحكي أسماءه بما لها من الجمال. رقائق الحقائق التي هي تلك الحقائق الأنوار القاهرة أي المجردات، فصاحب النفس القدسية بشدة حده وقوة خياله يتصل هذا الإنسان العظيم ويشاهد معناه، معنى الملف، معناه حقيقته، تشاهد حقيقة الملف أي تشاهد عالم المجردات، ليشاهد معنى الملك وحقيقته وصورته، بل وحقيقته عفوا، وحقيقته وصورته، وحقيقة الإنسان الكامل وصورة الإنسان الكامل صورة الملك، يعني هي حكاية ومثال عن صورة الملك. ورقيقته وصورته وحقيقته رقيقة ذلك العالم، فيشاهد الإنسان الكامل ببصره العقلي، يشاهد لا ببصره الحسي، لا بعينه هذه، بل ببصيرته يشاهد تلك الحقائق، فيشاهد ببصره العقلي أي ببصيرته وقوة حده وعقله يشاهد تلك الحقائق التي هي في عالم المثال أو في عالم القواهر الأعلى. كيف يشاهدها؟ لأنهم قالوا إن تلك الحقائق هي باطن الإنسان، فهي دخيلة في واقعه، وإذا كانت دخيلة في واقعه عند تنزهه عن الغشاوات والحجوب يصبح يشاهد لها بل يصبح متحدا معها كما قالوا. فإذا هناك اتحاد فهو علم حضوري وليس بعلم حصولي، أي ليس حصول صورة من العالم الأعلى، بل لرقي النفس وكمالها ونزاهتها واتحادها مع المبادئ العالية تصبح تلك الحقائق متحدة مع هذه النفس، وإذا اتحدت معها كان علما حضوريا وليس بعلم حصولي كما قالوا. فيشاهد ببصره العقلي وهو علمه الحضوري، آيات ربه الكبرى، يشاهد آيات ربه الكبرى وهي العوالم الأرفع، العوالم التي هي سابقة على هذا العالم، ويسمع الإنسان الكامل بسمعه العقلي كلماته التامات، ويسمع الكلمات التامات، وبحسه يرى صورا بهية، هذه الصور البهية يراها في مرتبة الحس، وإلا ففي مرتبة عقله هو شاهد تلك الحقائق مشاهدة حضورية لا بنحو العلم الحصول والصورة. ويسمع بسمعه العقلي كلمات الحق التامات. ولا ننسى أنه قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام نحن الكلمات التامات، فالكلمات التامات هي الوجودات الكاملة من الأنبياء والأوصياء والملائكة. ولا ننسى أيضا أن الكلمة التامة هي من سجدت لها جميع العوالم الإنسانية، وهي الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل فوق مستوى الملائكة، والإنسان الحقير الدنيء أسفل السافلين الذي لا أسفل منه في عالم الإنسان. فالإنسان إذن تارة هو فوق جميع العوالم الإنسانية، وهو تارة تحت وأسفل جميع العوالم الإنسانية، فلا أعلى من الإنسان ولا أدنى من الإنسان. أيضا في أحسن تقويم ورددناه أسفل السافلين. ويرى وبحسه يرى، فإذا الإنسان بكل مرتبة، أرجو التوجه، فإذا الإنسان بكل مرتبة من مراتب وجوده هو يتحد مع مرتبة من مراتب العالم، بحسه يرى الصور المحسوسة، وبمثاله يرى عالم المثال، وبتجرده يرى عالم التجرد. فالإنسان الكامل والإنسان الذي نال وشاهد وحضرت عنده كل الحقائق بمراتبها، لأنه جمع شتات العالم، وإذا كان جمعا لشتات العالم فالعالم حضور عنده، وإنما لم يحضر العالم لدى أمثالنا للحجب والغشاوة وللضعف النفسي وعدم السعة الوجودية. وبحسه يرى صورا بهية ويسمع أصواتا وحروفا منظمة. أرجو التوجه، العالم كله كما وأن الحروف اللفظية التي نتكلم بها مركبة من ألف إلى ياء مثلا، كذلك العالم مركب من حروفه التكوينية، فالإنسان القوي والإنسان الكامل يرى ذلك التركيب للحروف الوجودية التكوينية، فيشاهد حسن أنغام الوجود وعالم الإمكان، فيراه حسنا موزونا جميلا، له نبرات وله أنغام جميلة أعذب من النغمات الموسيقية وما تاتل هذه الأمور. فالعالم جميل لمن كان ظهورا للجمال الإلهي، فمن كان ظهورا للجمال الإلهي يرى جمال العالم، ومن نظر إلى السلبيات ابتعد من مشاهدة الحقائق. فالإنسان الفطري السليم ينظر إلى الجوانب المثبتة، وإذا رأى سلبيتان عرف أنها راجعة لقصور في ممكن من الممكنات، أو رجع إلى قبض كان ذلك القبض رحمة من الله سبحانه وتعالى. العلم الحضوري وهو حضور المعلوم عند العلة بإطلاق الكلمة وبحقيقة الأمر هو شأن الحق سبحانه وتعالى، لكن هناك علم حضوري بمرتبة أخرى هي ظل ومثال لذلك العلم الحضوري. فنفسي لنفسي حاضرة بعلم حضوري، الصور النفسانية لنفسي حاضرة بمشيئة الله بعلم حضوري. وإذا كان الإنسان الكامل هو واسطة في التكوين، فإذا الأشياء حاضرة عنده بإذن الله بعلم حضوري، حتى ولو لم نقل بالواسطة التكوينية. فالإنسان الكامل لأنه جمع فتات العالم، فالعالم المتشتت بكله هو مثال له، فهو حاضر لديه يراه في مراتبه المختلفة بلا واسطة، فيرى بمرتبته العقلية عالم العقل، وبمرتبته المثالية عالم المثال، وبمرتبته الحسية عالم الحس، لأنه ذو أبعاد مختلفة. ويسمع أصواتا وحروفا منظمة. ما هي الحروف المنظمة؟ هي حروف عالم الإمكان. فكما وأن الكلمة اللفظية منظمة من حروف معينة، لو اختل فيها حرف من الحروف لما أدت ذلك المعنى، ولو اختلت فيها حركة من الحركات لا تغيرت إلى معنى آخر، لو بدلت رفعة إلى نصب أو غير ذلك لتبدلت الأمور. كذلك العارف يرى الحروف الإمكانية، يرى الوجودات الإمكانية بما لها من الحروف وبما لها من الأنغام والأوتار الموجودة في عالم الوجود. ويسمع أصواتا وحروفا منظمة منضدة في غاية الجودة، يراها منضدة يعني مترتبة مترابطة، قد وضع بعضها على بعض، يراها أطباقا مترتبتان متواصلتان، لا يرى شتاتا ولا يرى همجية، بل يرى نظما وحسنا تاما في غاية الجودة والفصاحة. فهناك فصاحة لفظية وهناك فصاحة تكوينية، فالتكوين حروف إلهية ونظمه فصاحة تكوينية. فإذا هذا التوجه الكلام، فالكلام إذن ما عبر عن الضمير أنا وأنت نحكي مكنون سرنا بواسطة الكلمات، فوجوداتنا الإنشاء، فوجوداتنا ومعلولاتنا هي الألفاظ والصور التي نوجدها، فهي كلمات إنسانية. والعالم الإنساني بكل أطواره وشؤونه هو كلمات إلهية، والكلمة لا بد لها من تنظيم وترتيب. ومن هو أحسن كلمة من الله؟ ومن هو أفصح كلمة من الله؟ فالوجودات الإنسانية كلمات الله، جاءت بحروفها المتقنة وبفصاحتها التامة وببلاغتها التامة. فالوجود بلاغة وحسن ونظام وترتيب إلى آخر ما يقال. وثالثها يعني وثالث الخواص لهذا الإنسان الكامل الذي يرى، الذي يصل إلى مرحلة الوحي، أن يقوى في القوة العمالة، والمراد القوة العملية. فمن عرف الحقائق ولم يطبقها تطبيقا ولم يكن ميزانا لظهورها العملي، هذا لا يكون علمه علما، بل العلم الذي لم يقرن بالعمل ليس بعلم، لأنه صور نفسية لم تتحد مع الناس. لا يكون العلم علما إلا إذا اتحد مع الناس، فصارت النفس حضارة علمية. ولا تكون النفس حضارة علمية خارجية إلا إذا تطابق العلم مع العمل. ولذا نرى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في كل يوم مرات، لكي يصبح الفعل بعد تكرره ملكة، فيصبح حضارة واقعية لا دركا ومعرفة فقط، لأن المعرفة بدون أن تمتزج بالعمل لتصير من الإنسان إنسانا بالفعل متكاملا. ولا يكون الإنسان بالفعل متكاملا بمشاهدة الحقائق، لأن المشاهدة شيء، وكون المشاهد هو نفس الإنسان شيء آخر. فالإنسان التام هو الذي كان ميزانا في الحكمتين، في الحكمة النظرية وفي الحكمة العملية، وفي الحكمة العملية. فالأنبياء قبل دعوة الآخرين إلى حق وحسن كانوا مثالا للبروز الخارجي لحقائق الأمور، فما دعوا أحدا دعوة إلا وكانوا مثالا في تطبيقها. وثالثها هي أن يقوى العمال. ما المراد من العمال؟ أي الجزء العملي من النفس، يعني وهي الحكمة العملية، أي الجزء العملي من النفس المسمى بالقوة العمالة. فالهيولى، أرجو التوجه، الإنسان الكامل هو مثال الله سبحانه وتعالى. إذا قال للشيء كن فيكون، كأن قائلا يقول لو كان الإنسان الكامل إذا قال للشيء كن فيكون لماذا قتلوا وشردوا وحبسوا وماتوا عطشا وعاشوا مشردين مضطهدين؟ نقول من عرف الجمال وعرف الحقائق عرف الغايات فلا يكون مطلوبه ماء او مسكن او ما شاكل هذه الامور. يريد الماء والمسكن من اجل الكمال ومن اجل البقاء للكمال، فلا يطلب كما اطلب مالا او جاها او مقاما او سلطة وهيمنة او عدوانا. ما هو حسن عند الله حسن عندهم، ما هو حسن عند الله يحبونه، فلا يطلبون الا ما يرونه حسن بنظامه المترادف التام. فالعالم حسن بنظامه المترادف وليس بحسن لو نظرنا إلى جانب دون جانب. فلما كان لا يحبون إلا ما أحب الله، وإن كانوا قادرين أن يصيروا صحراء كربلاء مثلا وديانا وبحور، لكنه مصلحة شخصية لا ترتبط بمصلحة النظام المترادف التام الإلهي، فهم لا يحبون إلا ما أحب الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول لا يتصور المتصور أنهم إذا كانوا قادرين أن يصيروا من الصورة في الحائط كصورة الأسد أسدا مفترسا خارجيا، لماذا ما صوروه ليأكل الجبابرة والطغاة؟ الجبابرة والطغاة خلقوا في عالم الاختيار والاختبار. الله سبحانه وتعالى يختبرهم ويختبر الآخرين بهم. فلو كان العالم يراد أن يسير على العدل بسير قهري لسلط عليه من قبل الله سبحانه وتعالى سليمان بعد سليمان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أنه بعد تمامية الحجة أن يبقى الناس على اختيارهم، إن شاءوا الهداية شاءوها وإلا فلا. فلا يعملون ولا يقولون إلا ما يحب الله، فلا تصدر منهم الكرامة أو المعجزة إلا إذا توقف عليها دعم الشريعة، ودعم الشريعة محبوب لله. فلا يحبون إلا ما أحب الله، وإلا فهم قادرون أن بكلمة واحدة أن يصيروا العدو منهزما، أو يجعلوا الشيء كالصورة في الحائط أسدا خارجيا مفترسا. كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو توجه، لكن لعلو نفوسهم لا يطلبون الدنيئة، لا يطلبون ما هو من شأن الجزئيات والأمور التي ترجع إلى الأمور الشخصية بما هي شخصية. يطلبون ويحبون ويريدون ويقولون كن لما يريد الله أن يكون. فهم من مجاري الخير ومن مجاري العلل بإيجاد الأشياء بلحاظ ما يريده الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن يقوى العمال أي الجزء العملي من الناس المسمى بالقوة العمالة فالهيولى أي هيولى عالم العناصر. الهيولى هي القابلية التي في عالم العناصر التي تقبل الصور المختلفة فتكون شجرا وبقرا وإنسانا وجبلا وأمثال هذه الأمور. الفنهيولة أي القابلية والاستعداد الماقف قبل كل صورة. هذه الهيولة بأيديهم أي بأيدي الإنسان الكامل لو شاءها أن تتلبس بصورة كذائية لتلبست، كما وأن هناك علل ومجاري عادية تصير هيولى معينة إنسانا وهيولى أخرى شجرا وهيولى ثالثة بقرا. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل أولياءه قادرين أن يصيروا الهيولى ويعطوها صورة خاصة أو يسلبوا عنها صورة خاصة، لكنهم لا يسلبون ولا يعطون إلا إذا كانت مصلحة عامة إلهية، لأنهم من مجاري تحقيق المصالح العامة الإلهية. فالهيولى أي هيولى عالم العناصر، بل فقل هيولى عالم الأخلاق، بل فقل الهيولى بما هي هيولى لكل العوالم. فالهيولى تنقاد له أي للإنسان الكامل عليكم السلام عليكم. فالهيولى تنقاد له، كما وأن الهيولى في عالم الطبيعة تنقاد لأسبابها الطبيعية من أسبابها التي هي أرفع من أسبابها الطبيعية هو الإنسان الكامل الذي هو الاسم الأعظم، الذي هو الاسم الأعظم في مرحلة الظهور في عالم الإنسان. فالهيولى أي هيولى عالم العناصر تنقاد له أي للإنسان الكامل خلعا، يتمكن أن يخلع الهيولى من صورة ويعطيها صورة أخرى. يتمكن الإنسان الكامل لكنه ليس ساحرا ولا مشعوذا ولا كذا ولا كذا حتى يستعمل الأمور في الأمور الشخصية والموارد الشخصية. فلو كانت المصلحة الإلهية في خلع صورة لخلعها، ولو كانت في إعطاء صورة لأعطاها، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم فنوا في الله فكانوا من مجاري بيته. تنقاد له خلعا أي خلع صورة عنها أي عن الهيولى إذ شاء، يعني إذا شاء الإنسان الكامل، أو حلولا أو لا يعطيها صورة أو لا يعطيها صورة. الله سبحانه وتعالى الأسباب بيده، لا يعجب إنسان من القدرة الإلهية. النار التي بحسب سيرها الطبيعي أن تكون محرقة، وإذا بها كانت بردا وسلاما، بس ليس فقط سلب منها الإحراق، لا أعطيت هوية جديدة بل صارت بردا وسلاما بعدما كانت حرقا وخوفا وعذابا. وإذا بها بإرادة إلهية سلبت عما كانت، فارتفعت منها الحرارة، ولم يكتفي الحق سبحانه وتعالى لأوليائه بسلب حرارة النار، بل جعلها سلاما أيضا. وما هو السلام الذي رآه وشاهده إبراهيم حينما ألقيت النار؟ لا نعرفه نحن. واقع عبارة. فإذا خلأوا حلولا أي حلول صورة فيها، فيقلب الإنسان الكامل الهوى إلى عنصر آخر قد تتعلق الإرادة الإلهية فيكون الإنسان الكامل مجرا من مجاريها، فيقلب الهواء ماء أو يقلب الهواء طوفانا يقضي به على المجرمين، أو يقلب الشيء المعين رحمة وهكذا، فيقلب الهواء إلى عنصر آخر كالماء ويحدث المطار، بإرادة من إنسان كامل قد يتوجه إلى الله فيكون سببا لإجراء المطر على وجه الأرض، أي يسر ويحدث المطر يبدئ أن يسر طوفانا يبيد أن يهلك من تجار، وكذلك قد يصير من شيء طوفانا كما بدعوة بعض الأنبياء هلكت أمم، حصل الماء وامثال هذه الأمور، يهلك من تجار يطيعه العنصر أرجو لهذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى جعل كل عالم أدنى، مطيعا للعالم الأصح، فعالم الطبيعة منقاد لعالم البرزخ، وعالم البرزخ منقاد لعالم التجرد، وعالم التجرد منقاد للحق سبحانه وتعالى. جعل هناك مثالا في الإنسان لهذه الحقائق والانقياد بأن أعطاه نفسا وأعطاه مرتبة مثالية وأعطاه جسدا. الجسد منقاد للنفس، لا يضعف البدن عما قوت عليه النفس، فإذا قوت النفس قوة شديدة أصبح البدن آلة لتنفيذ إرادات النفس. فإذا النفس من باب المثال، فإذا النفس في كل إنسان قد انقاد لها الجسد، فبإرادة تفتح العين، وبإرادة تتحرك الرجل، وبإرادة يكون كذا ويكون كذا، وبقوة نفس قد تؤثر النفس في غيرها. إنسان واحد قد يكون ضعيفا في جسده لكن له كلمة نافذة يؤثر على جماهير فيحركها، وقد تكون النفس لضعف تقتلها الواهمة، لضعف يفر ويتصور الخرافات والأوهام. فإذا كما وأن النفس قادرة أن تؤثر على الجسد في الإنسان العادي كأنا وأنت، ربما تكون النفس لقوتها قادرة أن تؤثر على عالم العناصر، فيكون عالم العناصر ككل منقادا لها كانقياد الجسم للنفس في الشخص المعين. فكما وأن الجسم في الشخص المعين يكون منقادا للنفس، كذلك عالم العناصر ككل هو كجسم للإنسان الكامل. إذا أراد فيه شيء يتحقق ذلك الشيء، لكنهم لا يريدون إلا ما كان مرادا للحق سبحانه وتعالى، لأنهم لا يحبون إلا في الله ولا يبغضون إلا في الله. ولذا قال يطيعه العنصر، يعني يطيع الإنسان الكامل العنصر أو العنصر يعني عنصر عالم الطبيعة ككل ينقاد له يطيعه العنصر طاعة الجسد للنفس، كما وأن الجسد لي ولد مطيع للإرادات النفسية، كذلك عالم العنصر مطيع لذلك الإنسان الكامل. فإن النفس مهما أمرت الرجل بالشيء بالمشي المشات تحركت، واليد بالبطش بطشت، والجفون بالانفتاح انفتحت أو بالانطباق انطبقت، وشلل، هذه كلها تحت أوامر النفس. وهكذا وكذا طاعة القوى لها، وهكذا طاعة القوى يعني طاعة الحواس الظاهرة وطاعة الحواس الباطنة للنفس، فإنها من جنودها تمتثل بأمرها وتنقاد لأوامرها. فالكل يعني فكل عالم العناصر كجسمه، أي كجسم ذلك الإنسان الكامل، أي كجسده، أي كجسد الإنسان الكامل، يعاد وهو كنفس وروح، يعني وهو أي إنسان كامل كجسم كنفس وروح لجميع العالم. فإذا الإنسان الكامل هو كروح للعالم الإنساني. فالإنسان الأصغر هو الهيكل الوجودي الذي اجتمع فيه شتات العالم. فالعالم ككل كأنه جسد للإنسان الكامل يمتثل لأمره وينتهي لنواهيه. وبالأخص بناء على الواسطة التكوينية في المقام، بل وهو أي الإنسان الكامل كنفس وروح لجميع العالم. وقد ورد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.